قال عندي إشكال، هل فيه محظور في إدخال الجواز الذي فيه صورة في المسجد بدون ضرورة في دونه؟ ما يصلح إدخال الصورة من غير ضرورة، فإذا لم تكن هناك ضرورة كالخوف عليه أنه يسرق أو يتلف، وهو جواز يعتبر هوية له، وربما يمنع من دخول بعض البلدان التي يريدها وهو عنده إقامة فيها بسبب تلف هذا الجواز، فإن كانت هناك ضرورة وحاجة لإدخاله يغطي الصورة، فإن بعض أهل العلم يرى أن هذا لا يضر، وإن المقصود الصورة المكشوفة الواضحة، فلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة واضحة مكشوفة. أما الذي يغطيها يضعها في شيء من يطويها، يضعها في دولاب، يرجى أن هذا لا يضر، وهذا مما عمت به البلوى، ونسأل الله العافية والسلامة. وهذه فتوى العلامة بن باز رحمه الله، أنه إذا غطاها وهذا يرجى أنه لا يمنع الملائكة، وإنما الذي يكشفها ويعلقها بالجدران تبجح بها تكون مكشوفة، هذا يضر ولا شك. وهذه فتوى إن شاء الله صواب، ولا سيما مع ما تعلمون مما عمت به البلوى، لا يكاد يخلو بيت من الصور، سواء كان صور النقود، ما أظنه بيت الآن يخلو من الصور، تعلمون بيت يخلو من الصور، ما في بيت، كل ما عم نقود في هذه الصور، لا يكاد بيت يخلو من هذه، فعلى هذا يخبيها ويغطيها ولا يجعلها مكشوفة، لا يجعلها مكشوفة. فإن لم يكن هناك ضرورة ما يجوز لك أن تدخل الجواز المسجد هذا، ينبغي تنزيه المساجد من الصور. والله أنك تعجب لهؤلاء الذين يدخلونها المسجد قصدا وعمدا، ويتصورون يتبجحون بالتقاط تلك الصور في أيام العقود وبعض المناسبات، حرام عليهم، والله حرام عليهم، جرم عظيم في حق المساجد، وإثم مبين، وإغضاب لرب العالمين بمثل هذه الصور التي تلتقط في أيام العقود. فيا ليت الدولة توفق لمنع العقود من المساجد، نسأل الله أن يوفق الدولة لمنع العقود من المساجد، فإن المساجد قد امتهنت وأهينت، والله قد اعتدي على بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب الدولة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا والله من أعظم المنكرات، إدخال الصور والتقاط الصور بكل قحة وتبجح في المساجد، ومن أنكر عليهم ربما قاموا عليه إن لم يضرب، أهانوا بالكلام إن لم يضربوه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما أشد غربة الدين، الصور محرمة وأدلة ظاهرة واضحة نصوص في تحريم الصور، وهؤلاء الفسقة يتبجحون بها في المساجد ويحاربون الله جل وعلا، حاربون الله بها. ولكن بعض العوام ربما لا تلومهم مثل ما تلوم الإخوان المسلمين قبحهم الله، فهم السبب والله في إدخال هذه الصور، فإنهم يشجعون عليها، تجد التلفزة والصور وغير ذلك، ولا يبالون بنصح العلماء، لا يبالون بنصح العلماء، امتهنوا الإخوان المسلمون من الذين امتهنوا المساجد في هذا الزمان. أما هذا عامي ربما ما يدري بعض الأمور المسائل، ما يدري حقائقها، جاهل. أما هؤلاء يعاندون ويسعون في الأرض فسادا، هؤلاء الإخوان المسلمون من يسمى بأصحاب الإصلاح، حزب الإصلاح، والله ما أبعدهم عن الإصلاح، فهم آلة الفساد. وما أجمل ما كان الشيخ يقول عنهم، الإخوان المفلسون، مفلسون في طاعة الله سبحانه، وهكذا أيضا الإخوان المفسدون، مفلسون مفسدون. كذلك الصوفية أيضا لا يبالون بهذا الجانب، جانب الصور. فنسأل الله أن يوفق الدولة لإبعاد هذا المنكر عن بيوت الله سبحانه وتعالى، فلعل الله يمكن لهم ملكهم في إبعاد مثل هذه المنكرات عن بيوت الله جل وعلا، صلى الله أن يوفق الدولة لهذا الأمر. يقول أبو عمر قد بدأوا في المكلة يمنعون، والله إن حصل هذا فهنيئا لهم، يدل على غير عندهم على بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ما هو يتصورون، تصوروا رجال هؤلاء، سبح له بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالذي يتصور ضعف عنده في الخوف الله، الذي يتصور في المساجد عنده ضعف في الخوف من الله جل وعلا، لأن هذه جريمة في حق المساجد، جريمة وامتهان لهذه البيوت التي أمر الله أن ترفع، سواء كان الرفعة الحسية أو الرفعة المعنوية، لأن المذكور فيها هو الرفعة المعنوية المذكور فيها. فهذه الصور التي تلتقط ليست من رفعة بيوت الله وتعظيم بيوت الله، فإن الله أمر بتعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما هذا والله ليس من التعظيم في شيء، بل هذا عين الامتهان والاحتقار لبيوت الله جل وعلا. يا أخي النصارى الفجر أولئك ربما يعظمون الكنائس، ربما يعظمون كنائسهم تلك الباطنة، وأهل الإسلام ما أشد امتهانهم لبيوت الله سبحانه وتعالى. قال الموضوع جمهورية اليمنية وزارة العدل محكمة استئناف حضرموت. قال الإخوة قضاء رؤساء المحاكم الابتدائية إلى آخره، تحية طيبة. الموضوع منع إقامة عقود الزواج في المساجد. قال الموضوع منع إقامة عقود الزواج في المساجد في البدء، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم، وبخصوص الموضوع أعلاه، فإن مناسبة عقود الزواج في المساجد قد أقيمت واستحدثت في بدء الأمر، في بادئ الأمر تسهيلا لأمور الناس وجمع الشمل وإطفاء للبر وإضفاء للبركة، وإضفاء للبركة يعني لأجل تحصيل البركة، ولكن كثيرا من الناس لم يراعوا هذه المكرمة، فتحولت المساجد إلى ضجيج وإلى فوضى وتبادل الأخبار وإتيان الأفعال المشينة وإطلاق الأعيرة النارية العشوائية والتقاط صور التذكارية. أجمل هذا الكلام، الله كلام طيب ويشكر عليه هذا القائل، فإن المساجد قد امتهنت بمثل هذه الأمور، إطلاق الألعاب النارية في المسجد لا إله إلا الله، والتقاط صور تذكارية، وإتيان الأفعال المشينة. والله إنه قد حكي لنا ما يندله الجبين، والله أعوذ بالله من شرهم وشر فعالهم، وربما يضع بعض الناس أصبعه في دبر أخيه في المسجد. يا جماعة والله إنه هذا حصل في المسجد، والله في المسجد، نعوذ بالله نعوذ بالله، فأي بلاء سيرفع عنا ونحن على هذا الحال. لا مساجد تعظم ولا شعائر أخرى تعظم ولا دماء كذلك أيضا تحقن، فأي مقام لنا كريم عند الله سبحانه وتعالى، وأي منزل لنا عند الله ونحن على هذا الحال. والشر يعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الشر يعم. فهذا بصراحة أمر مهم جدا، جزاه الله خيرا. قالوا عليه ولحرمة بيوت الله، ومن باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومنعا للضرر واتقال الشبهات، نوجه الإخوة الأمناء والأئمة القائمين على المساجد بمنع إقامة عقود الزواج فيها، وتوجيه الناس بإقامتها في البيوت أو الصالات العامة، حفاظا على الهدوء والسكينة والوقار، وإننا على ثقة من حرصكم وتفهمكم ودرء كل ما لا يليق عن مساجدنا. وذكر هؤلاء الذين وقعوا عن هذا، فهذا أمر جميل وخطوة طيبة، صلى الله أن يوفقهم لغير ذلك أيضا من شؤون الإسلام، يشكرون على هذا. كانت العقود عندنا في البلاد هذه وفي غيرها في البيوت، وللأسف الشديد أن معشر السلفيين كالعوام إلا من رحم الله، أبوه بيغضب، أمه بتغضب، قريبه بيغضب، يا أخي يغضب من بأقطارها، وش علي أنا إذا كان ستقام منكرات في المسجد؟ والله ما يقام دين الله بأمي ستغضب وأبي سيغضب وحرمات الله تنتهك، أمي ستغضب وأبي سيغضب. هذا الذي نحن بالصراحة نتألم له، أن نجد السلفيين عقودهم في المساجد وهم قد علموا المفاسد حتى وإن لم يكن في عقدك مفسدة، من أجل تعليم الناس أنهم يخرجوا هذا، لأن المفاسد كثرت في المساجد. وإلا الأصل من حيث المشروعية ما في دليل على التحريم، والذي يقول بأنها بدعة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل بأنها بدعة العقود في المساجد. حيث المشروعية ما نستطيع، وقد أباحها جماعة من أهل العلم، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، إلى أن العقود في المساجد ما في شيء. لكن يا أخوان مفاسد الآن تحرم ولا ما تحرم عقود في المساجد مع وجود المفاسد؟ لا شك أنها تحرم مع وجود هذه المفاسد الموجودة، وإلا من حيث الأصل المسألة الشرعية فهذا شيء آخر ما يتكلم عليه. فعلى هذا ننصح إخواننا السلفيين أن يعتنوا بهذا الجانب، لا يكون العوام يعني أحرص منا ويتألمون للمنكرات، ونحن الأمر عندنا سهل، فنحن إن شاء الله نبدأ، ونحن إن شاء الله القدوة نبدأ في أعراسنا وعقودنا بهذا الأمر، والناس إن شاء الله يتبعوننا على هذا الخير، صيانة للمساجد، حماية للمساجد، تعظيما للمساجد، فإنها قد امتهنت. والله إن بعضهم ليعظم بيته أعظم من المسجد، بعضهم ليعظم بيته أعظم من المسجد، وما يرضى بشيء من الوسخ في بيته، ولا يرضى بشيء من هذه الأشياء ربما، لكن المسجد سهل. فهذا أمر تشكر عليه الدولة، ونحن ندعو لهم أن الله يوفقهم جل وعلا بكل ما يحبه ويرضاه، أن الله يأخذ بنواصيه من الخير، ويؤيدهم سبحانه وتعالى بنصر من عنده وبتوفيق من عنده، ويدفع عنهم الشر والبلاء، ويكبت أعداءهم ممن يتربصون بهم الدوائر ويريدون الشر ويفرحون بالشر إذا حصل عليهم. والله ما يفرح بالشر إذا حصل على ولاة الأمور الذين هم في دائرة الإسلام إلا رجل ما فيه خير، الله ما فيه خير، يفرح بأن ينزل بهم شر، وأن يخرج عليهم بعض الخوارج، وأن يهينهم بعض هؤلاء من رعيتهم ويذلونهم ويحتقرونهم، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، احتقار ولاة الأمور والخروج عليهم وزعزعة أمنهم، هذا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بل الواجب على المسلمين أن يعينوا ولاة أمورهم، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. ينبغي أن يعان أئمة المسلمين بالنصح والتوجيه والدعاء لهم، أما هذا ما هو سبيل أهل الإسلام أبدا، هذا أول من أحدثه الخوارج، أول من أحدث هذا البلاء على الأمة الإسلامية، ولم ينسد هذا الباب بعده إلى قيام الساعة، ربما لم ينسد هذا الشر على الأمة بسبب ما أحدثوه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وتجرأوا عليه وقتلوه وخرجوا عليه وتجمعوا وتجمهروا من كل بلاد، تجمعوا من مصر والعراق واليمن، وأتوا يقتلون أمير المؤمنين ويهيجون الناس عليه، وأنه أعطى الوظائف لأهله، وأنه منع كذا وفعل كذا ونفى أبا ذر ونفى، نعوذ بالله، إذا أرادوا أن يجمعوا عليك يجمعوا، والله إذا أرادوا أن يجمعوا عليك يجمعوا، الحق والباطل يجمعون. والناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكاهن ذاك، يأتي بكلمة حق ومعها 99 إيش؟ ومعها 100 كذبة، والناس يصدقوها 99 كذبة يصدقوها مقابل واحدة حق، ويأخذوا ذاك الكذب الكبير، زنبيل من الكذب يأخذوه ويروجوه وينشروه في أوساط الناس، مساكين العوام، مساكين ضحية الفتن. فنحن إذا صدر خير من ولاة الأمور نفرح به جدا، نفرح به ونسر به إذا صدر خير من ولاة الأمور مثل هذا الذي ذكر، وغير هذا أيضا، ويكفينا ما يقومون به من تأمين البلاد، هذا أمر ليس بالسهل، والله ليس بالسهل، أرواح تذهب فيه حتى يستقر الأمن. قال: إن امرأة وضعت توأم وهم بنات بنتان، فهل يجزئهم ذبيحة واحدة أم على كل على كل بنت منهن شاء، لا على كل بنت شاء، إلا إذا عجزت فاتقوا الله ما استطعتم، فتبقى الثانية في الذمة متى ما تمكنت، فلا تمتنع بحجة أنها لم تجد اثنتين وإنما وجدت واحدة، تعق بالواحدة هذه والثانية تكون في الذمة متى ما تيسرت عقت بها. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. قال بعدما توضأ بعض الأوقات أحس بقطرات بول تخرج معي، وإذا فتشت عن نفسي أحيانا أجدها وأحيانا لا أجدها، فما حكم ذلك رغم أن ذلك يقلقني؟ نخشى أن يصل بك الحال إلى الوسوسة بعد ذلك، فأنصحك أن لا تلتفت إلى هذا، فما تيقنت منه بخروج القطرات توضأت إن لم يكن سلسا، وما لم تتيقن اتركه، ولا تجلس تفتش عن نفسك كل يوم بعد أن تخرج من الحمام، ها السروال في شيء ولا ما في شيء، وأنضحك أن تنضح بالماء في ذكرك وجهة الموضع الذي يخرج منه يخرج فيه هذا الذي ذكرته البول، ولا تبالي بهذا الشيء، فإنك لو استمريت أسبوعا أسبوعين ربما لا تلتفت بعدها إلى هذه الوسوسة، فلا تجلس تتعب نفسك خرج شيء أو لم يخرج شيء، فانضح ذكرك ولا تلتفت لما يخرج، فلعله لا يخرج وأنت ترجع الشيطان يدفع بك على أنه خرج منك هذه القطرة بسبب البول، لكن لما تأتي بالماء وتنضح بهذا الماء فيرجى أنه يدفع عنك هذه الوسوسة، فما تيقنت به فاعمل بيقينك، وما لم يكن شيء من ذلك فلا يزال اليقين بالشك، فالأصل هي الطهارة وعدم الخروج. كثير من الناس يا أخوان وكما يقول الصنعاني رحمه الله أكثر ما يدخل الشيطان على الناس في الوسوسة في باب الطهارة والصلاة، باب الطهارة والصلاة أكثر ما يدخل الشيطان على الناس منهما، هذا هو الواقع هذا هو الحاصل، وسوس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أدري يكبر ولا ما كبر، إيش هذا الحال ده؟ هذا حال متعب والله، كنت واحد كان واحد عندنا في دمشق الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أكثر مرة ما كبر الله أكبر، وإيش هذا تعب، هذا تعب يا أخوان، فينتبه الشخص طالب العلم لنفسه ينتبه جدا من هذه الوساوس، اعرض عنها ولا تبالي، اعرض عنها ولا تبالي، وجاهد نفسك وأبشر بالخير، أما تضعف أمام الشيطان هذا يسيطر عليك بالوسوسة هذا والله أنه ضعف، هذا ضعف، استعن بالله عليه، استعن بالله ولا تبالي به. كثير من إخواننا يلتفت إلى مثل هذه الوسوسة فيكون صيدا للشيطان ويستحكم منه الشيطان ويتمكن ويبقى في جميع شؤونه موسوسا، ما يقتصر على الطهارة بعد الصلاة، في جميع الشؤون موسوس، إذا باع واشترى موسوس، إذا تزوج موسوس، حتى مع زوجته موسوس، لعله دخل عليها فلان لما خرجت يا جماعة عيب عليك دخل فلان متى دخل، المهم يبقى موسوسا عمره ودهره، وحسبنا الله ونعم الوكيل.